الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في المرة السابقة عند خيبر، وما أدراك ما خيبر. خيبر هذه المعركة التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند فتح حصن خيبر وكيف أن الله سبحانه وتعالى فتح على المسلمين حصن خيبر. كلمنا أن اليهود في جزيرة العرب كانوا دخلاء على العرب، اليهود ما كانوش في أصل جزيرة العرب، يعني ما كانوش من السكان الأصليين للعرب لجزيرة العرب، وأن اليهود كانوا لهم قبائل مختلفة، منها قينقاع وكانت تسكن في المدينة، ومنها النضير، ومنها قريظة، وكلهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأن كان في المعقل أو الحصن الأخير لليهود في جزيرة العرب كانت خيبر، وأن الناس اللي فرت من اليهود أو اللي أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نقضوا المعاهدة خرجوا بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى خيبر. دي كانت الحصن. ده مش معناه أنه ما كانش فيه يهود، كان فيه لسه يهود عايشين في المدينة، وكان فيه يهود عايشين في وسط قبائل العربية، لكن ما كانوش تجمعات كبيرة. كان أكبر تجمع ليهم كان في خيبر، كان فيه يهود متجمعين في منطقة اسمها وادي القرى، وكان فيه يهود متجمعين في مكان اسمه أيلة، وكان في يهود متجمعين في مكان اسمه فدك، وكان في يهود متجمعين في مكان اسمه تيماء. دول أربع أماكن: فدك وتيماء ووادي القرى وخيبر. هذه التجمعات وأيلة، هذه التجمعات اليهودية كانت محصنة، كان معهم سلاح، كان معهم أموال كثيرة، وكانوا لهم نوع من أنواع السيطرة في وسط القبائل العربية. الخيبر كانت بتمثل أو بتهدد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مصدر قلاقل في الفترة الأخيرة، ذلك بعدما خرج من المدينة حيي بن أخطب وشياطين اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد معاهدة الحديبية مع قريش لم يبق له إلا خيبر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر، وفتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. لما سمع اليهود في فدك إن خيبر اتفتحت، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قالوا: إحنا مش عايزين نحارب، إحنا مسلمين، عايزين نتصالح ويعمل معنا عقد صلح بيننا وبينك كما جعلت صلح بينك وبين قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. هو ينفع واحد يكون منتصر ويعمل صلح طب ما كان يكمل بقى؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد الحرب لأجل الحرب. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل، الجهاد في سبيل الله لم يشرع لأجل القتل، إنما شرع لإعلاء كلمة الله. حتى لما يجوا في كتب الفقه يعرفوا كلمة الجهاد في سبيله يقولوا إيه؟ قتال الكافرين ضد المسلمين لإعلاء كلمة الله. حاجة واضحة، فريق واضح وفريق واضح والهدف واضح، قتال الكافرين ضد المسلمين لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ده تعريف واضح. ان طيب لو المسلمين يتقاتلوا مع بعض يقول لك لا والله ده ممكن يدخل في الجهاد، طب ما يدخلش، طب قتال البغاة، طب قتال الخوارج، طب قتال اهل البغي، طب قتال المرتدين، طب قتال منيع الزكاة، هل دي اصلا انواع الجهاد؟ لا، دي مش جهاد، ده قتال عادي، ده يتسمى قتال ما تسماش جهاد. لين ان تعريف الجهاد واضح، والخلاف بين الفقهاء والامر مبسوط في كتب العلماء، مسألة ان الجهاد له تعريف. لذلك لما فدك عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلح، النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم عادي، خلاص ايه شروط الاتفاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح بينه وبينهم. كان معاهدة الصلح ان الارض للمسلمين، يعني قال لهم انتوا هتبقوا لكم ان تعيشوا في هذه الارض ولكم ان تخرجوا، لكن هذه الارض لم تعد لكم. ان هنا اصبح النبي صلى الله عليه وسلم حاكما على فدك، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم على دولة المدينة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان له دولة؟ يعني هل الإسلام دولة؟ يقينا الإسلام دولة. إن الناس بتنازع الآن في ذلك أو كانوا ينازعون عبر العصور في ذلك، وكان العلماء يتصدون. يعني أفضل دليل على أن الإسلام دين ودولة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد بس أنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش إزاي في وسط أصحابه، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل داعيا فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل وظيفته فقط كانت الدعوة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو، كان حاكم، كان بيقضي بين الناس، وكان قائد للمسلمين، وكان قائد في الجيوش، وكان بيسوس الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. فتحت خيبر، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. صلح يهود فدك، صلحهم على إيه؟ صلحهم على أن تكون الأرض للمسلمين وعلى أن يزرعوهم هذه الأرض. قالوا له إحنا أدرى بالزراعة، فخلينا نعمل إيه؟ خلينا إحنا نزرع. طيب لو أنتوا هتزرعوا، فلوس الزراعة دي مين اللي هيدفعها؟ يعني خلاص بدام الأرض بقت أرض للمسلمين، واليهود كانوا بعضهم يؤجر عند بعضهم البعض، يعني بعض اليهود كان فلاحين وبعضهم كانوا ملاك أراضي، فكانوا بيأجروا الأرض لمين؟ للمزارعين. فأصبح الأرض للمسلمين بعد الصلح. طيب اليهود هيطلعوا من الأرض ولا هيعودوا في الأرض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يظلوا يزرعون الأرض، يعني هم هيفضلوا إيه؟ مؤجرين للأرض، لكن ده لوقت محدد. يعني العقد ده عقد إيجارة بيتجدد، يعني بعد فترة من الفترات ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنا مش حابب إن أنا أكمل معاكم في هذه الإيه؟ في هذا العقد، اسمه عقد الكراء، وتخرجوا من الإيه؟ تخرجوا من الأرض. فكان اليهود مؤجرين أرض فدك، يعني أصبحوا المزارعين اللي كانوا بمأجرين فضلوا هم إيه؟ زي ما هم مأجرين، نبع صلى ما تجدهمش، اللي عايز يقعد يقعد، اللي عايز يمشي يمشي. وكانوا بيدفعوا الثمن الإجارة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت الإجارة على إيه؟ كانت الإجارة على نصف الثمار. يعني إيه نصف الثمار؟ يعني هو بيتحسب اخر السنه المحصول او اخر المحصول، مثلا المحصول ده بيقعد 3 شهور، المحصول ده بيقعد 6 شهور، المحصول ده بيقعد سنه، فبيتحسب في اخر المحصول. النبي صلى الله عليه وسلم بيبعت رجل يتمن، يخرص يعني يقدر كده الارض دي تجيب قد ايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه، واحد من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث اليهم من يخرص الارض. يخرص الارض يعني ايه؟ يقدر المحصول. وبعد ما يقدر المحصول، طب فلوس الزراعه كانت عطول وانا ليا ليه نص ليه المحصول. من جدير بالذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، او نهى عن ان الرجل يبيع الثمر قبل بدو صلاحه. ان يقولوا هل عقد الكراء داخل في ده؟ يقولوا لا، هو ده مستثنى منه، يعني المضاربه او هذا العقد اللي هو عقد الكراء، عقد المزارعه او عقد المساقاه، مستثنى من بيع الغرر. ليه بيع الغرر؟ يعني ايه؟ يعني اروح اشتري من واحد حاجه اقول له دي بكام، يقول لي طب بس خدها. ايوه دي بكام؟ طب ربنا يسهل. ايوه دي بكام؟ مهم ان انت وانت بتشتري انك تبقى عارف الحاجه اللي بتشتريها ثمنها كام، ومهم انك انت وانت بتشتري تبقى عارف هتسدد ازاي. يعني ايه هتسدد ازاي؟ يعني انت اشتريت ديت قسط ولا عاجل، ولا انت اشتريتها وبعد كده هتاخد السلع بعد فترة؟ لان عدم تحديد العقد ده مشكلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة. واحد يروح يشتري حاجة فيقول له دي بكام، يقول له والله دي بكذا في لو انت اشتريتها الان، ولو انت هتسدد الثمن على ثمن مؤجل فهتبقى ايه؟ هتبقى بكذا. هنا هو حدد ثمن واضح، ثمن ما بيزيدش كل يوم. يعني مش بيقوله لو انت اتأخرت مش على سنة تبقى كذا وعلى سنتين تبقى كذا، وكل ما بتتأخر 3 ايام يبقى على كذا، او كل شهر الثمن بيزيد 5% ولا 10%. لا لا، ده ربا. امال الثمن واضح، العقد واضح، ده ثمن، لكن في فرق بين طريقة الدفع، هتدفع الان ولا تدفع مؤخر. لو هتدفع مؤخر مفيش مشكلة ان الثمن يتفاوت، لكن في الاخر خالص انت ايه؟ انت اشتريت بثمن محدد وطريقة محددة للسداد. انا هدفع لك على سنة، هدفع لك على 6 شهور، هدفع لك على 5 سنين، كل سنة هديك مبلغ محدد. هنا ده بيعة واضحة بطريقة واضحة في الدفع بثمن محدد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. يعني بيع الغرر يعني واحد يشتري حاجة وهو مش عارف ثمنها. ونهى عن بيعتين في بيعة واحدة يعني مش عارف هيسدد ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل فدك صالحهم على ايه؟ على ان الاجرة اللي هياخدوها من الارض تكون ايه؟ نصف الثمار. طب الثمار قد ايه؟ مش عارفين. فيقولوا طب ما ده هنا تمن غرر. يعني ايه تمن غرر؟ يعني تمن مش معروف. فيقولوا ان عقد المضاربة او العقود اللي فيها نسبة من المبيع دي بتستثنى من الايه؟ من النهي عن بيع الايه؟ بيع الغرر. واضحة ولا صعبة؟ نعيدها تاني. البيوع الاصل فيها ان انت بتشتري حاجة بتدفع تمن وتاخد السلعة. واضحة كده؟ لو انت اتأخرت في التمن ده وخدت السلعة يعني ممكن انت تاخد التمن تاخد السلعة وتدفع التمن. ده اسمه عقد معوضة. ده البيع الحال. ده اللي الناس عارفه. اشتري القلم وخد 3 جنيه او خد 5 جنيه او خد 100 جنيه. يبقى انت اشتريت القلم بايه؟ بتمن. خدت دفعت فلوس وخدت الايه؟ خدت السلعة. طيب انا ممكن اخد السلعة واقول له بص انا هديك الفلوس مؤخر بعد شهر. ده اسمه بيع ايه؟ اجل. بيع قسط او بيع اجل. او ممكن اديله الفلوس واخد السلعة بعد شهر اقول له خد انا عايز قلم فيقول لي والله هو ب 100 جنيه طب خد الدهولي خده وهات لي ليه السلعة يقول لي والله هستلمها لك بعد ايه بعد شهر. ايه اللي حصل هنا؟ انا اديت الفلوس سريع عاجل واخرت الايه اخرت استلام السلعة. ده اسمه بيع السلم. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الايه من البيع واضحة. ان انا ادفع الفلوس واخد السلعة او ادفع الفلوس واخد السلعة بعد فترة او اخد السلعة وادفع الفلوس بعد ايه بعد فترة. يبقى ديت ايه ثلاث بيوع مشروعة ما فيش منها مشكلة. ديت ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون البيع مش واضح. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين ابويك لهما في بيعهما وان كذب وكتم موحقت بركة بيعهما. يبقى احنا لما نيجي نبيع ونشتري لازم يكون الدنيا واضحة. لما نيجي نعمل عقد ايجارة لازم تكون الدنيا واضحة. لما تيجي تأجر لواحد تقول له انت تأجر دي بكام لازم تبقى الدنيا واضحة. نهى عن بيع الغرر. يعني ما ينفعش تاخد حاجة وبعد كده تقول له ايه يجي بقى وقت السداد تقول له على فكرة انا بيعها لك بمفروض بألف يقول لك لا دي تمنها ألفين. هنختلف وقت ليه وقت السداد. فالنبي قال لا وانت بتشتري من الاول خالص انت اتفق هتعمل ايه هيبقى فيه لازم يبقى الدنيا واضحة. فنهى عن بيع الغرر. يعني ايه الغرر؟ يعني حاجة تغر الناس. يعني حاجة مبهمة حاجة مجهولة ثمن مجهول او سلعة مجهولة. طيب هل الاتفاق على النسبة في الأرض ده بيع غرر؟ آه ده بيع غرر. ليه؟ البيع مش المقصود بيه زي عندنا يعني عقد التجارة. يعني ده اتفاق غرر. آه اتفاق غرر. ليه؟ لأن أنا مش عارف الأرض هيطلع منها كام. يعني في فرق إن أقول له أجر الأرض وليك في آخر المحصول 1000 جنيه. فالراجل كده لما يديني المحصول ياخد إيه؟ 1000 جنيه. وفرق إن أنا أقول له أجر الأرض وأنت ليك في آخر المحصول نص الإيه؟ نص الثمار. ممكن نص الثمار دي تطلع كتير وممكن تطلع قليل. التمن اللي هياخده ايجاره ده تمن مش معروف. فيقولوا ان العقد ده فيه غرر لكنه مستثنى في الشرع اللي هو عقد الايه المضاربه. انك لما بتشغل فلوسك مع واحد بتقول له على نسبه من المكسب تقول له خد الفلوس وانا ايه هديك نسبه من المكسب. النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح مع يهود فدك على ان هو الارض له وان هم مؤجرين للارض وان هم هياخدوا ايه نص ليه نص المحصول. بعد كل محصول النبي صلى الله عليه وسلم هيبعت واحد يقدر المحصول وبعد كده يقول لهم والله انتوا زارعين 100 نخله ال 100 نخله دول المفروض ان هم يطلعوا ثمار قد كذا فانتوا لكم النص وانا ليا ليه ليا النص. الصعبه ديت ده اسمه عقد ايه مضاربه او مزارعه. وده في الـ في الـ في التطبيق الحديث له ان واحد بيشغل فلوس مع واحد على نصف الايه على نصف الربح. يبقى لازم يكون الفلوس اللي بيشغلها معروفه والمده معروفه والربح معروف. يبقى هيقول له ان هنخلص شهر كذا هيقول له طيب هنقدر احنا كسبنا قد ايه عشان انت تاخد 50% وانا اخد 50% او تاخد 20% وانا اخد 80% على ما اتفقوا عليه. صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود فدك على الارض وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة. عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق. الوسق أو الوسق ده 60 صاع، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. نبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخر كوت سنة. هو ينفع أنا أدخر في بيتي أو أدخر في معايا فلوس ولا ده هيبقى نوع من أنواع اللي يعني مفروض أهل الدين يبقوا فقراء ومفروض ما يدخروش يبقى كل اللي معاهم ينفقوه؟ لا، نبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخر كوت سنة. يعني إيه كوت سنة؟ يعني لو أنت مثلا بتصرف، خلينا ندي أمثلة على المتوسط، مثلا في واحد بيصرف مثلا 2000 جنيه في الشهر، يبقى كوت سنة قد إيه؟ 24,000. يبقى النبي عصام كان الطبيعي انه بيدخر في كل بيت 24,000. النبي عصام كان متزوج في هذه الفترة 6 أو 7 نساء او 6 نساء. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو كان عنده في الفترة في الوقت ده كان بيدخر في كل بيت ايه؟ كود سنة 24 في 6، تمام كده؟ ان كل بيت بياكل بايه؟ طب في واحد بيته بياكل ب6,000، واحد بياكل بايه؟ ب10,000، بيدخل كوت سنة. ليه؟ لان انت ممكن في لحظة من اللحظات، طبعا احنا احيانا كتير يقول لك لا ما تدخلش. ليه ما تدخلش؟ يقول لك يا مصر انا مش عارف. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو نوع طب ده طول امل، يعني ده تأميل قوي في الدنيا؟ لا، مش تأميل قوي في الدنيا. لو انت معاك ادخل. ليه؟ لان انت ممكن تشتاحك جائحة، ممكن تعرض لان شغلك ينهار، ممكن تعرض انك انت في لحظه من اللحظات يضغط عليك انك تلجا الى انك تعمل حاجه حرام فتضطر تسيب الشغل، وعشان تدور على شغل تاني هتحتاج انك انت ايه تقف مع نفسك وقفه. ممكن تعرض انك انت السوق يقع او الشغلانه اللي بتشتغلها دي تبقى فيها مشكله، فانت محتاج ان انت يبقى عندك نوع من انواع التفكير الامن. فالتفكير الامن ده طول ما في ضغط عليك من الاسره والابناء والاولاد بيخليك انك تدفع دفعا الى انك انت تعمل اي حاجه او تجيب فلوس حتى لو من حرام. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يدخل كوتا سنه. طبعا ده كان بعد حين ميسره، يعني حين وجد الايه اليسر، لان طبعا في وقت العسر ادخل كوت منين؟ وانا لا، هو انا عارف اجيب كوت شهر لما ادخل كوت سنه، لكن لو واحد عنده مساحه انه يدخل كوت سنه يدخل كوت سنه. قال فلما ولي عمر، لما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت ابو بكر الصديق واصبح عمر خليفه المسلمين، خير عمر بن الخطاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض والماء وان يضمن لهن الاوساق كل عام. قال لهم لو بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات حصل نزاع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه ارادت ان تاخذ هذا المال اللي هو ايه؟ اللي هو المال بتاع فدك ده، تعفدك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معاهم ان هم يزرعوا دي ارض المفروض موجوده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخر منها كوت سنه لزوجاته وبعد كده بيطلع الباقي كله ليه؟ في المسلمين. دي ارض افاء الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم من غير خيل ولا ركاب، يعني ده صلح اصبح مخصصا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات جت بنت النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لابو بكر الصديق انا عايزه فلوس ابويا. فأوقع لها الأنبياء لا يورثوا درهم ولا دينار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ليه؟ لا نورث مالا ما تركناه صدقة. قال لها أنا مش هديكي فلوس، أنت مش هتاخدي الأرض ولا أنت هتاخدي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلعه أنا هطلعه، كل بيت له كود سنة أنا هديكي كود سنة، فيما سوى ذلك انا مش هقدر اعمل حاجه، مش هقدر يخالف الشرع ومش هقدر يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وغضبت فاطمه من الصديق وتاخرت عن بيعه الصديق، وتاخر زوجها علي بن ابي طالب عن بيعه الصديق لاجل ذلك. ثم ماتت فاطمه، ثم بايع علي بن ابي طالب ابو بكر ايه الصديق، واختلف علي مع العباس على ايه؟ على توزيع مال فدك. فقالوا راحوا احتكموا لمين؟ لأبو بكر. أبو بكر الصديق حكم بينهم، بعد كده اختلفوا تاني في عهد عمر، فذهبوا الى عمر، فعمر اتى بالعباس واتى بعلي بن ابي طالب وحكم انهم، قال لهم ايه؟ المال ده هيفضل مال يتم النفقه فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ من مال فدك ده الزرع ده المكسب بتاعه، كان بيدخل كوت ايه؟ كوت سنه. وبعد كده بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلع الباقي فيه فقراء المسلمين. لما ولي عمر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم تحبوا أدخل لكم كل سنة ولا كل واحدة تدخل لنفسها؟ خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء وأن يضمن لهن الأوساق كل عام، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، قال لهم كل سنة دي كنتوا 100 وسق ولا إيه أنت تشوفي بنفسك. فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارنا الأرض والماء. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، فقال أهل خيبر نحن يا رسول الله أعلم بالأرض منكم فأعطنا إياها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يسر من النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل، وهو الذي سميه أهل المدينة الخرص، قال في ذه كذا وكذا وكذا. ف واحد من اليهود قال له وفي انت جاي تقدر تقول النخلة دي تطلع والنخلة دي تطلع، هو احنا عارفين النخلة دي تطلع قد ايه، انت بتقول كلام ايه صعب. فقالوا اكثرت علينا يا ابن رواح، فقال انا الي حرز النخل. قال لهم انا جاي النخل ده مش بتاعكم، انتم مؤجرين، وانا لو زودت ما انت ليك النص النص يعني انا لو زودت ما انت اصلا هتاخد النص في اي حال من الاحوال، وانا هفخسك حقك فاعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا حق تقوم به السماء والأرض. قالوا آه طب تمام كده، هو يعني هو بيقول لهم أنا دي مفروض تطلع كذا، هو متخيل أنه هو هيحاسبه إيه هياخد لنفسه. لا قال لهم ما هو أنا ليه نص وانت ليك نص، لما مفروض تطلع 100 طلع 100، تاخد 50 واخد 50، تطلع 80 ناخد 40 تاخد 40. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرسها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذ الثمر وعليهم 20,000 وسق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح خيبر كان فيه غنائم، خلص قصة الصلح مع فدك، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يأتوا بالإيه بالغنائم. الغنائم كان عبارة عن إيه؟ الغنائم ما كانتش عبارة عن حاجات ممسوكة كبيرة، كانت عبارة عن جزء منها طعام وجزء منها حلي، يعني زي سلاسل وحاجات ذهبية أو حاجات فيها حلى النساء، وجزء منها أراضي، وجزء منها خيل وجمال وإبل. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قال أبي هريرة افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. الحوائط يعني الحدائق، يعني كل واحد خد إيه خد جزء من الإيه من الأرض. على ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحت خيبر. هنا جماعة في نقطة مهمة قوي، إن الصحابة لما فتحت خيبر أصبح لهم أراضي، النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على مين؟ على الناس فقط اللي خرجت معاه فين؟ في خيبر. يعني الناس اللي كل الناس اللي كانت في المدينة والناس اللي كانت حابة تخرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش هيخرج في خيبر إلا أهل الحديبية. فاللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانوا 1400 واحد، اللي هم كانوا خارجين في عمرة الحديبية، وحصل بعد كده صلح الحديبية في هذه الايه في هذه الايه هذه المرحلة أو هذا الشأن. فهم دول فقط اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على مين؟ على هؤلاء فقط. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة اللي هم المهاجرين. مين المهاجرين؟ مش المهاجرين بتوع الطبيعيين، لا، مهاجرين تانيين اللي هم اللي كانوا في الحبشة، اللي هم أهل السفينة، هنحكي قصتهم حالا هو. لكن عموما لم يأخذ من غنائم خيبر إلا أهل الحديبية فقط. فكان من طب أهل الحديبية دولت اللي هم 1400 واحد دول كانوا بيأكلوا منين قبل كده؟ يعني ايه مصادر دخلهم قبل كده؟ كانوا عايشين منين؟ تعال بقى نشوف المدينه، نرجع كده على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف دول ال1400 دول كانوا عباره عن ايه. كانوا مجموعه منهم مهاجرين ومجموعه منهم انصار. المهاجرين دول منهم جزء من قريش وجزء من قبائل متفاوته، يعني ناس عرفت النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فهاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الانصار عملوا ايه؟ الانصار لما جولهم الناس اللي هم كانوا اهل المدينه، لما جاءهم مهاجرون من اماكن بعيده مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش ومنهم من كان من قبائل مختلفه، الانصار عملوا حاجه غريبه جدا. ايه هي؟ الانصار عملوا حاجه اسمها وقف، وهذا من اعظم المشاريع الإسلامية. الوقف يعني إيه الوقف؟ يعني هو قال له يقوله قال للصحابي واحد من الأنصار قال لصحابي من المهاجرين قال له أنت دلوقتي أنا محتاج، أنت مجل ملكش بيت ملكش شغلانة وملكش فلوس، نعمل إيه؟ قال له بص النخل ده الأرض دي بتاعتي، مثلا العشرين نخلة دولت أنا هزرعهم واللي يطلع يبقوا بتوعك. هو عنده مثلا الأرض فيها 40 نخل، فقام عطي لأخوه النخل، عطاه له خد النخل وخلاص. لا، هو هيعطي لي الثمار. قال له انا هفضل ازرع، يعني خليني انا هفضل شغال. طيب ده لحد فين؟ لحد ما ربنا يعطيك، لحد ما يسرى. فاوقف جزء من المال لمين؟ لاخيه. بايه يعني هياخد ايه مكانه؟ هياخد الجنه. يعني ايه اللي هيعمله مكان ده؟ مفيش. فقط هذه ايه؟ اخوه، اسمها هبه، اسمها منيحه، يعني منحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 خصلة، يعني بين الإخوة في الله، بين أخوة الإسلام. احنا الوقت عارفين في أخوة النسب معروفة، ودي كانت موجودة طول عمرها وتفضل موجودة، وفي أخوة القبيلة. أذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، اللي هو إن واحد بينتمي لمجتمعه، وهذه ستظل موجودة برضو. وفي أخوة الأوطان، لكن الأخوة الأعلى والقيمة الأعلى هي أخوة التي اللي هي قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. فهذه الأخوة، الأخوة التي أنشأها الإسلام وعظمها، جعل لها ضوابط ومعاملات، منها المنيحة. منيحة يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 خصلة، أي بين الإخوة، أدناهن وأعلاهن منيحة العنز. منيحة العنز يعني واحد بيدي لأخوه يقول له إيه، خذ العنزة ديت استمتع بها، أو خليها معك، كل ما اللبن اللي بيجي منها هو لك سنة سنتين، لحد ما ربنا ايه يفرجها عليك. وده فقه من المهم جدا يا جماعة. لما تيجي نساعد واحد، يعني انت عايز تساعد واحد فقير، هتعمل ايه؟ فيقول لك اديله مبلغ. الصحابي ما كانش بيديله مبلغ، ومال كان بيعمل ايه؟ الصحابي كان بيوجد له حاجة مستمرة، اديله مشروع مستمر. فكان ده اللي عمله انصار مع المهاجرين، اللي هو ايه؟ ان هو اعطاه نصف، أوقف له جزء من ماله، كل الثمار اللي بتأتي من هذا المال لإيه؟ لهذا. فلما فتحت خيبر أصبح للمهاجرين إيه؟ أراضي. من هؤلاء دول أصبحوا إيه؟ أراضي. يعملوا إيه؟ لو أنت واحد كان عطيك العربية بتاعته وقال لك والله اشتغل عليها، وكل اللي بتجيبه كله يشرب وإيه؟ وصين العربية ويحلها حلال. أو واحد اداك محل بتاعه وقال لك والله إيه؟ خده اشتغل فيه، وأنا مش عايز منك إيجار لحد ما تقوم على رجليك، وخد اللي خدت المحل. وبعد كده انت ربنا فتح عليك وبيت صاحب شركه، تعمل ايه؟ يعني بتهيالي واضحه، يعني اللي بيحصل بيرجعها، ولا اللي بيحصل يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم في ايه بتاعي؟ هو انت هترجع في كلمتك؟ ده رجع في هديتك الكلب هيطلعك من الدين خالص. يعني الصحابه لما فتحت خيبر، وبدا نواصم يقسم الاراضي عليهم، ما حدش عمل كده. هم يحفظوا الفضل، نقطه مهمه يا جماعه. يعني انظروا الى هؤلاء الذين اوقفوا، والأوقاف من أعلى. لما ذاء عمر وقال يا رسول الله أريد أن أتصدق بمال، علّه يا رسول الله أنا عايز أتصدق بمال أعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أمسك عليك الأصل وتصدق به. يعني إيه أمسك عليك الأصل وتصدق به؟ قال له خلي الأرض دي وقف. فأوقفها عمر على الفقراء والمساكين، قال له خلي الأرض دي طول ما هي موجودة، يبقى أنت كل ازرعها واكسب، وكل اللي بيطلع منها طلعه الفقراء والمساكين. فانت بدل ما كنت تصدقت بها مرة واحدة، هتفضل تصدق بها ايه؟ طوال العمر. فكان ده اللي الصحابة كانوا بيعملوه المهاجرين، معملوه مع الايه؟ مع الانصار. عن انس قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الانصار اهل الارض والعقار، قسمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام، ويكفوهم مؤنة المؤنة والعمل. يعني قال له طب انا هشتغل وخد. قالوا لا انا هشتغل، انا بزرعها اصلا، انا كل اللي هيحصل ان انا اعمل ايه؟ انت يا عم خليك مع النبي عليه الصلاه وفي الدعوه وانطلق في الدين، وانا الارض دي مكسبها ليك. انا مش هديك كل شهر هديك فلوس، انا هقول ايه؟ ان الارض دي بقت ايه؟ بقت كل الثمار ليها، كل الثمار التي تخرج منها هي لك. فالراجل خلاص بقى ده رزقك، كسبت الارض، خسرت الارض، هي بقت ايه؟ بقى الوقف فيها، بقى كل المال فيها ايه؟ لأخيه. قال كانوا يعطوهم ثمار كل عام، ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت أمه اللي هي أم أنس بن مالك، اللي هي أم سليم، المرأة دي كانت متزوجة أبو طلحة وكان عنده ولد، فكان وأنجبت منه أنس، فكان إيه؟ فكان كان له كان لأنس إخوة من إيه؟ من أب. قال كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس النبي صلى الله عليه وسلم عذاقا، يعني إدت لنا وعسى نخلة، قالت له رسول الله النخلة دي بتاعتك أنت، كل اللي يطلع من نخلة اعمل إيه؟ كله ده بتاعك، هذا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه أو وقتها كان أم أيمن فقيرة، فقال فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، قال لها ما تقلقيش على أكل، أنا يعني أنا هعرف أكل وأشرب، خدي يا أم أيمن النخلة ديت وخليها إيه، خليها لك، كل ما تنبت الثمار لك، أنبتت وكترت ادخري كل سنة، جابت زيادة بيعي، هي إيه هي لك. قال فأخبرني أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر انصرف إلى المدينة، فرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. أول ما المسلمون مسكوا فلوس أول حاجة عملوها إيه؟ ركبوا عربيات. عارف أنت لما واحد بيمسك فلوس يكون عليه ديون أول حاجة المفروض يعملها إيه؟ أول حاجة طبيعي أن يسدد ديونه، لكن يكحد الدين وبعد كده يكحد العطايا التي أعطيها ويكحد الفضل، ده خارج نطاق السيطرة، ده فوق مستوى التفكير. ان اول ما مسكوا فلوس اول حاجة عملوا ايه؟ ردوا الى الاصحاب منائحهم، ردوا الى الانصار ليه المنائح، يعني العطايا التي كانوا اعطوها اياهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه عزاقها، النبي صلى الله عليه وسلم فاكر ان ام سليم جاءت به بايه او اعطته نخلة على ان ياخذ ثمارها، فلما فتحت خيبر واصبح النبي صلى الله عليه وسلم نخيل قال لها بصي النخله بتاعتك اهيت، وايه واعطاها فضل واكرمها واعطى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه من حائطه، وقال له مؤيمن تعالي بقى اديك انت نخله منين؟ من خيبر. كان الغنائم خيبر كان منها ما هو ثمار اللي هو التمر والأراضي، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. كان للفارس سهمان وللراجل سهم، احنا قلنا هم كانوا كام واحد؟ 1400، كانوا 200 فارس و1200 راجل، يعني ماشي على رجليه. الفارس له ايه؟ سهمان، والراجل له سهم، يبقى الفارس له 3، هياخد 2 على الفرس وواحد على ايه؟ على رجله، والراجل له ايه؟ له سهم. فقسمها 1800 1400 في ايه؟ في ال 400 للفرسان و1000 و1400 لمين؟ للراجل، وبقى كل فارس ياخذ 3 وكل راجل ياخذ ايه؟ ياخذ سهم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه؟ هذه الغنائم. وكان تمر خيبر تمر حلو، هنا شرع الله سبحانه وتعالى تشريع عظيم من التشريعات اللي هو تشريع اقتصادي اللي هو تحريم الربا. جاء صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل التمر ده كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر، ايه التمر ده جميل قوي. قال له اذا جاب التمر ده منين؟ قال له من خيبر، ده التمر ده بيزرعوه في خيبر، تمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريته؟ قال اشتريت الصاع بصاعين. قال له انا اشتريت الايه؟ التمر الكيلو باتنين كيلو، الصاع التمر بايه؟ بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال له لا التمر والبر والشعير والملح والذهب والفضة وزنا بوزن، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم عدة اصناف، قال ان ديت اسمها اصناف ربوية، يعني ما ينفعش فيها الحاجة بحاجتين. يعني أنا ممكن أشتري الساعة بساعتين، ممكن أقول الساعة دي بكام، فواحد يقول لي أقول له طب خد الساعة دي، ممكن الكتاب ده أقول له ما أقول لك إيه ما تاخد الكتاب ده وهات لي مكانه كتابين، يقول لي خد مكانه 3. ممكن القلم ده أبدله بإيه؟ بقلم. ممكن القميص أو الطاقية دي أبدلها. ممكن العربية بعربيتين، لكن الذهب ما ينفعش بإيه؟ ما ينفعش بذهبين، ما ينفعش وزن الذهب، لو 100 جرام ذهب ما ينفعش تشتري 100 جرام ذهب ب 50 جرام ذهب. ليه؟ لانه وزن ايه؟ لانه من الاصناف التي يدخل فيها الربا. ما ينفعش التمر يتبدل كيلو ب 2 كيلو، ما اعمل ايه؟ بيع التمر الرديء بفلوس واشتري بيه ايه؟ تمر من اللي انت حابه. يبقى ما ينفعش التمر ولا الذهب ولا الفضة ولا البر ولا الشعير ولا القمح ولا الملح يحصل فيهم ايه؟ دي اسمهم الأصناف الأساسية. هذه الأصناف ما ينفعش فيها الربا، الربا فيها محرم. طيب نعالج على الربا سريعا ولا نخليها في خيبر؟ خلينا نعالج على الربا سريعا، معلش اصل هي قضية مهمة. يعني الأحكام الاقتصادية بدأت تنزل في حديث أو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، ويعني مهمة في أحوال المسلمين أو مهمة في حياة المسلمين. الربا يا جماعة إن المال يولد مال، إن الوالد المال يولد مال بغير غرم. الغنم إنك عن تغنم بإنك تغرم. ف الربا أنواع، يعني واحد يقول له خذ الفلوس ديت مثلا سلف، خذ الألف جنيه ديت سلف، ده قرض مفروض تردوه قد إيه؟ ألف جنيه بس. بس اشتري الساعة ديت بمية جنيه، اشترى الساعة بمية جنيه، مفروض ان هو قال له طيب انا هروح ايه اجيب لك المية جنيه او هديهم لك بعد بكرة. عدت ايام قال له لا انت كنت هديهم لي بعد بكرة بمية جنيه، دلوقتي هتبقى 150. الربا انواع، اولها ربا الفضل. يعني ربا الفضل يعني واحد ياخد القرض ياخد الف جنيه ويقول له وانت بتسدده سدده 1200 او 1300، هو خده كام؟ خده 1000، المفروض يسدده ايه؟ 1000. ده في كل الاصناف. ده اسمه ايه؟ ربا. ان ما ينفعش انك انت تزود عليه لا لاجل شيء، ده خده منك قرض يبقى تديه له ايه زي ما اخدته. في نوع تاني من انواع الربا اسمه ربا النسيئه، ان انت بتقول له انت خدت الالف وكل ما الفلوس بتزيد كل ما المده بتزيد كل ما الفلوس بتزيد، يعني انت خدتها الف هتسددها كمان شهرين يبقى 1100، كمان اربع شهور يبقى 1250، كمان ست شهور يبقى 1200، يبقى في نسبه بتزيد مع الوقت، ده اسمه ربا الايه؟ ربا النسيئه. الصحابه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت جايب التمر ده منين؟ في خيبر. قال له من خيبر. قال له التمر ده شريته ازاي؟ قال له اشتريت الصاع بصاعين. قال له لا، التمر والذهب والفضه وزنا بوزن يدا بيد، يعني ما ينفعش تاخر. طيب جاء احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بحلي فيها ذهب، جاب له سلسله كده، سلسله فيها حاجات مصنوعه مصنوعات من عده اشياء بس فيها حته ايه؟ حته الذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الذهب دوت وقال للصحابي ايه؟ بيع هذا الذهب وزنا بوزن. يعني ايه وزنا بوزن؟ ده كتير من الستات بتقع فيه، ما تروح تشتري ذهب او تبدل ذهب في الصنايعي او الجواهري او الراجل بتاع الذهب يقول لها ايه؟ والذهب اللي انت هتجيبيه ايه؟ جديد، فيديها وزن الذهب بذهب تاني. اديها وزن الذهب بذهب ايه؟ بذهب تاني. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما جاءه هذا الحلي، حلي حلي يعني حاجة ذهب زينة، فقال ايه؟ قال بيعه وزنا بوزن. قال له بيع ده بنفس الوزن ده، يعني انا خدت 100 جرام ذهب اديني 100 جرام ايه؟ ذهب. انت فاهم؟ يبقى ما ينفعش انك تبيع قديم بجديد والكيفية قلت، ان ده قديم وده جديد، فبدل ما تاخد 100 تشتري 60 مثلا، يقول لك اصل ده قيمته، لا بيع دي بيع لوحدها وبعد كده اشتري. فين؟ في الاصناف الربويه اللي هي ايه؟ الذهب والفضه والتمر البر والشعير والملح. قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، قسم الاراضي وقسم الايه؟ الثمار، ونزل تشريع نهي عن الايه؟ عن الربا، وقسم الذهب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الناس اللي قسم عليهم المال كعب بن مالك. كعب بن مالك لما عارفين قصه كعب بن مالك في اخر تبوك لما تخلف عن غزوه تبوك، كعب بن مالك كان بيقول وان من توبتي ان انخلع من مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك مالك. قال يا رسول الله امسك علي مال ايه؟ مال فدك. قال له انا عندي الارض بتاعت فدك ما زالت ايه؟ موجوده. فكان دل ذلك على ان ايه؟ على ان كعب كان ممن شهد خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يوزع الغنائم على أصحابه فإذا برجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبية وقال يا رسول الله أريد جارية. قال له أنا عايز واحدة تكون جارية. تعرفين أن في ثقافة اسمها ثقافة العبيد، هذه لم ينشئها الإسلام، يعني كانت موجودة في الجاهلية وكانت موجودة عند اليهود وغيرهم، وكان ده معتبر في جزيرة العرب، ونزلت تشريعات وراء تشريعات في مسألة عتق عتق الرقاب، يعني في كثير من الكفارات لإيه عتق رقبة، لأن الله سبحانه وتعالى جاء بأن يتحرر الناس حتى يكونوا عبيدا لربهم، وجعل لذلك تشريعات، بل وجعل لمعاملة العبيد ضوابط وأحكام شرعية واضحة، يعني نهى أن الرجل يمثل بعبده، نهى أن الرجل يكره فتاته أو الجارية بتاعته على البغاء، نهى أن الرجل يستعملها في غير طاعة، نهى أن هو يقسو عليهم، ونهى أن هو يعريهم، ونهى عن البغاء وسطهم. كان في تشريعات واضحة جدا في مسألة الايه العبيد. فكان من هذا من فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان موجود ايه سبايا، فجاء دحية وقال يا رسول الله أريد ايه أريد جارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فالتمس. فراح نقى مين بقى؟ نقى ابنة الأمير، ابنة الملك، اللي هي صفية بنت حيي ابن أخطب. حيي ابن أخطب ده شيطان خيبر، ده كبير خيبر، وكان كبير بن النضير قبل ذلك، ثم لما هاجر أصبح من كبار الايه خيبر. وهي زوجة كنانة ابن أبي الحقيق، ده ملك الحقيق ابن أبي الحقيق اللي قتل الصحابي عبد الله بن عتيك في مهمة اغتيال النبي عصام أخرجه إليها، ده هي ابنة حي ابن أخطب وزوجة كنانة ابن أبي الحقيق، يعني هي إيه هي دي امرأة خيبر الأولى، وكانت ما زالت عروس، وكانت إيه كانت عينها فيها زراق أو زرقة. ليه راجل احنا قلنا المرة فاتت لما ضربها لما شافت رؤية، واليهود كانوا بيعتبروا في النساء مسألة صعبة جدا، اليهود كانوا يعني بيعاملوا النساء معاملة في غاية الدنية، اليهود كانوا بيعتبروا ان النساء نجس في حال الحيضة، فكان يقول لك هي نص الشهر ما لناش علاقة بيها، نص عندها اسبوع هي نجس فيه، والاسبوع الثاني المفروض تستغفر من النجاسة اللي كانت فيها. وكانوا العرب تورث النساء، لو واحد يموت اخوه يورثها زي البيوت، كانوا بيورثوا النساء، والمرأة تمتنع ان تتزوج حتى يرثها الاخ. فكان معاملة النساء كان في غاية الايه في غاية الامتهان. الرجل ضرب زوجته وهي عروس لأجل رؤية رأتها. فدحية عمل ايه دحية؟ دحية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس امرأة من السبي، فأخذ صفية بنت حيي ايه ابن أخطب، وتقول كان أبغض شيء أو أبغض أحد إليه هو وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بتكره النبي صلى الله عليه وسلم جدا، تربت في بيت من أشد البيوت عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أكثر الناس عداوة حقيقة للمسلمين، أكثر الناس بتظهر عداء للمسلمين، أكثر الناس عندها كره للمسلمين اليهود والذين أشركوا. ليه؟ فيهم كبر، انهم كانوا يعرفون الحق لكنهم متكبرين عن الإذعان لهذا الحق. واكثر الناس بذلا من اموالهم واعمارهم ونفقاتهم وكل ما يملكون في اظهار الافساد والعداوة للمسلمين اليهود، بنص كتاب الله سبحانه وتعالى اشد الناس عداوة. فالمرأة مش بس يهودية، ده المرأة تربت في بيت من أكبر بيوت اليهود عداوة، من أشرس بيوت اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقابل الحمية الشديدة بالحلم وحسن الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش من عادته أنه لما يلاقي واحد شرس جدا ولا عنده عداء شديد يعمل إيه؟ أنه هو يكسره مطلقا. كان حل شراسة الناس وغضب الناس كان الايه كان الحلم. يعني اذكر في ذلك معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لغيرة ابي ذر، أبو ذر كان شديد الغيرة والشدة، كان قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر كان عنده قوة في الحق، بس كان لا يستطيع أن يتمالك نفسه إذا وجد شيء خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه المسألة عند أبي ذر بالتدريج. من الأشياء التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا في هذه الأحداث، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبو ذر بيحكم على الناس، طريقة حكمه على الناس طريقة فيها تعظيم لبعض الأشياء غير معظمة. يعني كان، وده الناس كلها بتعمله، يعني اللي هو كان إيه، لما يشوف واحد مثلا غني كان يكون له مقدار عنده، كل الناس بتعظم الأغنياء، يعني لينا أنه ممكن ينفعنه في يوم من الأيام، فخلينا إيه يبقى نقيم معانا علاقة. أو واحد مثلا صاحب منصب، فكان الناس بتحب إيه صاحب المنصب، او تبقى لها علاقه بصاحب المنصب، ليه؟ ممكن يفيدنا في يوم من الايام. فكان ابو ذر عنده هذه النظره في تصوراته. فلما صام مره بيقول ابو ذر، قال يا ابا ذر انظر افضل رجل في هذا المسجد. قال له قل لي كده مين اكتر واحد يبقى احسن واحد في المسجد ده واحنا قاعدين كده. فابو ذر احنا وصام قال له في سره قال فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قل لي أوضع رجل في هذا المسجد. قال له مين أحقر واحد في القعدة دي، يعني مين اللي انت ما تستعنيش بيه أصلا، ما تحبش تتكلم معاه. فقال يا رسول الله فلان. انظر إلى كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه طريقة التفكير. فقال يا أبا ذر إن هذا خير من ملء الأرض من هذا عند الله يوم القيامة. قال له اللي أنت بتحتقره ده واللي ملوش قيمة عندك ده يوم القيامة أفضل عند الله من ملء الأرض من إيه؟ من هذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا ذر طريقة التفكير في الحكم على الناس. أبو ذر لما تشاجر مع بلال فقال يا ابن السوداء، فقال أعيرته بأمه؟ قال له أنت أمك سودة. قال أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك بريء فيك جاهلية. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يوطن أو يربي أصحابه على تعليم الايه؟ على تعليم الشرع. كنا بنتكلم على مسألة الايه؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وكان في السبي صفية بنت حي بن أخطب، وكيف أنها وقعت، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما صحابي قالوا أنا عايز امرأة من السبي، راح الصحابي وإيه وخد المرأة. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الحمية التي كانت عند صفية، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طريقة الإيه التفكير. ف جاء الناس وقال يا رسول الله لقد أخذ ذحية صفية بنت حي بن أخطب ابنة الملك الأميرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركها يا ذحية. قال له سبها. وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رؤوس، هو أخذها خلاص والنبي أذن له، قال له خلاص تاخد مكانها واحدة، طب اثنين، طب ثلاثة، طب أربعة. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رؤوس في مقابل أن يتركها، فتركها. وكانت شديدة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مع قومها، قال لها أنت ممكن تتوزعي في السبي زي أي حد. وكان هذا أول لقاء بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت عرضت عليك الإسلام، اخترقها. قال لها أنا ممكن أعرض عليك الإسلام. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الإسلام، ولكن هناك عائق رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عين المرأة. إيه العائق ده؟ أبوها وجوزها وعيلتها واليهود وقريظة وخيبر، الواقع اللي هي عايشة كله، واقع كله حمية. يعني انا ممكن لو اسلمت وعجبني الدين انا ايه اللي يخليني اسلم واحد مع رجل قتل ابي؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: هم هاجمونا، هم قتلونا، هم حرضوا علينا. إنما صلى كأنه يعتذر للمرأة عما حدث لأهلها، حتى وقع في المرأة حب النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير؟ قال: لا طبعا، أقول لك على حاجة كويسة، أعتقك وتتجوزيني؟ تخيل ان امرأة السبي فجأة يتعرض عليها عرض ان هي تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة رأت رؤية ان ايه، ان القمر وقع في حجرها. وقد لما قالت الرؤية لزوجها اللي هو كنانة بن ابي الحقيقة، عمل ايه؟ ضربها في عينيها وقال: تبغين ملك يثرب؟ فقال: هل لك في ان تتزوجيني؟ فوافقت المرأة. تحولت المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الكراهية لشدة الحب، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في المرأة حمية، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها. مين اللي عنده مشكلة كبيرة جدا في هذا؟ وهذا من التشريعات العظيمة، النساء النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة وعائشة وسودة وزينب، دول هتدخل وسطهم يهودية ازاي؟ هم ايضا عندهم حمية ضد اليهود عظيمة. والاسلام لما جاء بتشريع علم الناس كيف يتعاملون، ان في معاملات ممنوعة وفي معاملات مشروعة. طيب هل ينفع تتزوج من يهودية؟ هنا ديت حاجة هتتكسر عند الناس، حاجة تتكسر عند المسلمين وتتكسر عند اليهود. فلذلك لم تنطلق غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما انطلقت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي ابن أخطب. نكمل بعد شيء إن شاء الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم بعد. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الزواج على صفية بنت حيي ابن أخطب، فوافقت المرأة على الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم تكون أم المؤمنين. وبالفعل لكن المرأة كانت لم تنقضي عدتها بعد، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى برأت المرأة وانقضت عدتها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي أنس بن مالك قال: حتى إذا كنا بالطريق أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليمة فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به. في من سنن الزواج الوليمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم لو بشاه، يعني ما في وليمة الزواج. هل اشترط أن العريس هو اللي يعمل وليمة؟ يعني لازم الراجل هو بدل ما يتجوز هو اللي يأكل الناس؟ لا، مش شرط، عادي ممكن الناس تتجمع وتعمل وليمة. وده اللي حصل مع صفية بنت حيي بن أخطب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: عندكم أكل؟ فكان كل واحد جاب شوية تمر، واحد جاب سويق، واحد جاب سمن، وبسط الجلد، وما كانش عندهم صاع أو زي قربة أو حلل يمسكوا فيها الطعام، فبسطوا الجلد وعملوه مقوس كده، وبدأوا يحطوا فيه، وقال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا، فجعل رجل يجيء بالتمر ورجل يجيء بالسمن، وأحسبه من ذكر ذا السويق، قال: فحاسوا، فكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حمد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال: وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم. وليمة النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد، أنا أقول لكم قصة الحمية وإزاي في قاعدة كده جماعة يقولوا إيه، يقولوا: سيف الشرع يقطع عنق الغيرة، سيف الشرع يقطع عنق الغيرة. يعني لابد أن يكون الانفعالات الشرعية أو الانفعالات الحياتية منضبطة بالشرع. إن في ست بتغير على جوزها طبيعي, إن واحد لو اتجوز اتنين هتبقى الست بتغير على جوزها, ده طبيعي ما فيش منه مشكلة. إمتى تبقى الغيرة دي غير محمودة؟ لما تؤدي إلى حرام, أو لما تؤدي إلى معصية, أو لما تنهى عن حرام. طبيعي إن الرجل بيغير على ابنته, لكن الرجل اللي بيغير على ابنته إن هو ما يجوزهاش, لا هو ده أنت كده الشرع بيحكمك. طبيعي ان الرجل يغار على زوجته, لكن يغار على زوجته ان يمنعها انها تكلم اخوها او تكلم ابوها, لا هنا الشرع بايه بيحكمك. فسيف الشرع يقطع عنق الغيره. فنساء النواصرين طبيعي ان بينهم غيره, لكن عند اليهوديه او بنت اليهودي كان في ايه, كان في لا كان في محاميه زياده شويه. من هذه المواقف التي ظهرت في ذلك انهم جعلنا يعيرنها, انت اللي جابك هنا اصلا, ده انت بنت يهودي, مش كفايه ان انت بنت يهودي. فجعلت تبكي, وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انك ابنه نبي سيدنا هارون, هي من كانت من احفاد ايه هارون عليه السلام اخو موسى عليه السلام, فقال انك ابنه نبي وزوجة نبي. فانه اصلا طيب ايه خاطرة. الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه, وكانت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكان الصحابة الأول مش مش مش عارفين هو النبي صلى الله عليه وسلم هيأخذ صفية سبي يعني سبية يعني هتبقى امرأة جارية من جاري ولا هتبقى ايه هتبقى زوجة. فقالوا فانتظرنا, فإذا حجبها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت من زوجاته. يعني قالوا إيه احنا هنشوف لو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه الحجاب يبقى هي كده ايه زوجة من زوجات, لو ما ضربش عليها الحجاب ليه, لان كان الحجاب كان الحجاب الحرائر يختلف عن حجاب الايه العبيد. يعني كانت العبيد او الاماء كان الحجاب بتاعهم يختلف عن حجاب الايه الحرائر. فكان العلامة الفارقة اللي يفرق بها المسلمون هم مش عايزين مش يعني يستحوا ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية زوجها ولا سبي ولا سبية, فكانوا يستحون ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظروا حتى تخرج, فقالوا ان ضرب عليه الحجاب فهي زوجته, وان كانت غير ذلك فهي من الايه من الاماء. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن, فوجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. فقالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة غريبة جدا عند الصحابة, النبي صلى الله عليه وسلم وضع كانت المرأة عشان تركب الجمل مش عارفة, فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبته على الأرض حتى تصعد المرأة على الجمل. الصحابة شايفين المشهد, النبي صلى الله عليه وسلم القائد, النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله خير من مشى على الأرض, حطت ركبته على الأرض عشان إيه؟ عشان مراته تطلع تركب على الجمل. وبالفعل ركبت وركب النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين العضاء وهي ماشيه اهتزت قامت موقعه النبي صلى الله عليه وسلم ومقع ايه وموقعه صفيه, فحادثه حصل حادثه للجمل ووقع النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت ايه صفيه. فالصحابه كلهم انطلقوا, النساء انطلقت الى صفيه وهن يعني ايه عندهم من الفرح ما فيه يقولوا ايه اهو شوفوا ربنا عمل ايه في اليهودية. النساء عندها غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودية على حد قولهم يعني, وان هم ايه وكانوا يشمتنا بها انها وقعت من على الفرس. وجاء ابو طلحة مسرعا وقال وهو لا يرى شيء, يعني هو لا يوجه بصره, انظروا الى ادب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهو لا يوجه بصره تجاه الايه المرأة التي وقعت, انما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بك من ضرر في حصل اي حاجة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, فقال حجاب المرأة, فقام النبي صلى الله عليه وسلم فألقى الحجاب او ألقى ايه ستر على زوجته حتى لا ايه حتى لا تتكشف وهي واقعا, وأصلح أبو طلحة الجمل ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأركبها. إن المشهد كل فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها, يعني فرحانين إنها إيه إنها وقعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة. يا جماعة هنا نقطة مهمة, نقطة إن الغيرة معتبرة وان المشاعر الغضب معتبرة وان مشاعر الحب معتبرة بل هي مأمور بها شرعا يعني. لكن المجاوزة في الحد منهي عنه, ان ماشي الست بتغير ماشي, لكن مش معنى انها تغير انها تحرم حلال او تحلل حرام. ان طبيعي ان ام المؤمنين عائشة تغار من صفية, طبيعي انها تغار من ايه من حفصة, لكن مش طبيعي انها تيه ان هذه الغيرة تكون سبب في وقوع ما نهى الله سبحانه وتعالى او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. حديث انس قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم صفيه مردفها على راحته, فلما كانوا بعض الطريق عثرت الناقه فصنع النبي صلى الله عليه وسلم, وابو طلحه قال اقتحم عن بعيري, فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله في ذاك هل اصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك بالمراه, فالقى ابو طلحه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فالقى ثوبه عليها, فقامت المراه فشد لها النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتهما فركبه. ان الصحابي ستر أو أراد أن يساعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر الموقف. كان في أكل في خيبر, الصحابة كانوا قبل خيبر في الحديبية وقبلها في ذي قرد, فالموضوع كان ما لهم فترة طويلة ما يشعروا بالجوع, فلما فتحت خيبر كان فيه أكل, فالصحابة سألوا عصام نقسم الأكل هلهم كله, فبدأ ناس تاكل وتعمل ايه, يبقى في بعض التصرفات ان هو بياكل وايه وياخد ويحصل نوع من انواع اللي هو واحد ما خدش والتاني خد زيادة, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لكل عشرة. قال عن ابي مجالد بعثني اهل المسجد الى ابن ابي اوفى يسأله عما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر, قال فأتيته فسألته عن ذلك فقال وقلت هل خمسه, هل النبي صلى الله عليه وسلم خمس الأكل زي ما بيخمس الغنائم؟ قال لا كان أقل من ذلك, وكان أحدنا إذا أراد شيء أخذ منه حاجته. قال ثم لما بدأ كل واحد يأخذ بدأ يحصل نوع من أنواع الإيه, إن الناس واحد خد والتاني ما أخدش والتاني خد زيادة. قال فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا من خرثي فلم يكن أسرع أنفارة الكدور, كل واحد خده وبدأ يطبخ وبدأت اللحمة تطلع طعمها حلو وبدأ ريحة تبقى ريحة جميلة, ريحة الناس بتشوي, فبدأ الناس اللي ما خدش تقول احنا عايزين اكل من دوت, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكدور فأكفئت وقسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة. ايه النهبة؟ النهبة دي غير السرقة. عارفين الصوت المسلح؟ ان الصحابة كانوا وهم معديين فلقوا راعي غنم فقاموا ايه حاس احنا ما فيش اكل وهم عندهم جيش, قال لك طب ما ايه ناخد الغنم ده, فعملوا سطو مسلح او عملوا اكلوا ايه اخذوا ايه الغنم دوت او ارادوا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم, فاستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة. السرقة انك بتسرق مال في حجز وصاحبه مش موجود, النهبة انك بتعمل ايه هو عادي هاخده اللي هو كده عارفين اللي ايه, اول النهبة ان انت تاخد مال انت مأزون, اللي انت واحد مثلا زي الاختلاس ان واحد مال مسلمين عامل على مال مسلمين موظف في بيشتغل حاجة فهو يعمل ايه ينهب ياخد لنفسه, فده هنا النهبة. والنهبة يا جماعة السرقة انت بتاخد تقطع اليد, النهبة النبي عليه السلام جعل في ذلك ايه جعل في ذلك عقوبة اشد اللي هي ايه ان يرد المال مثليه وضرب نكال, يعني الضرب ويتنكل بيه قدام الناس ويحصل ايه وياخذ الشيء يرد المال الذي اخذه مثليه, يعني يرد الحاجة وايه ومعاها زيها بالظبط. ده من اسوأ الجرائم اللي ممكن تتعمل اللي هي ليه نهب. ان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الطعام عن النهبة, ان ما حدش ياخد طعام ينهب طعام. وده اكفئة الكدور, عارفين يعني اكفئة يعني بعد ما طبخوا النبي صلى الله عليه وسلم لا هات بقى الحاجة دي وان ايه ونقسمها. طبعا في الوقت دوت احنا قلنا ان ابو هريرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم او جاء خرج من اليمن ناس بعد الحديبية, بدأت النبي صلى الله عليه وسلم بعث وفود او بعت وصل الى كل البلاد, وجاءت الاخبار او ذهبت الاخبار طارت الاخبار الى اليمن ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك امان وان الكفار كفار مضر لن يقتلوا من ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من قبائل العرب عايزه تهاجر النبي صلى الله عليه وسلم, تسمع منه او منهم من اسلم حقيقه بفعل التجار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس خايفين يهاجروا. فلما سمعوا بالحديبيه وسمعوا بالايه سمعوا بذلك قرروا ان هم ينطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين اتوا الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر ابو هريره, احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. في اخر حديث اقف معاه ان كان في ناس خرجت من اليمن تريد ان تاتي النبي صلى الله عليه وسلم, وخرجوا وبينما هم في الهجرة ركبوا سفينة, مفروض السفينة توديهم فين؟ تعدي بيهم لحد ما توصلهم على ميناء قريب ينزلوا منه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. السفينة عدت الناحية الثانية وراحت إلى إيه؟ إلى الحبشة راحت إلى إيه؟ إلى أفريقيا. فنزلوا هناك يستريحوا بقى ويشوفوا هنسافر تاني المدينة إزاي. فقابلوا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم جعفر بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان فين؟ كان في هجرة الحبشة. وكان جعفر بيستعد هو أيضا للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمكثوا معهم وقت ثم هاجروا بهم إلى المدينة. دول اسمهم أصحاب السفينة, يعني هم أرادوا الهجرة فإيه فهاجروا, بدل ما يهاجروا إلى المدينة هاجروا إلى الحبشة, ومن الحبشة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو موسى الأشعري من اليمن أيضا. قال أبو موسى: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود أو ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. بقول أول ما دخلنا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من خيبر, فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راجع من خيبر احنا كنا مش عارفين هو يعني مين اهل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في واحد كده بنشوفه طول ما قاعد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وامه هناك, فكنا بنفتكره ان هو ايه ابن عم النبي ابن خاله, يعني بينه وبينهم كرابه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين ده؟ ابن مسعود. ده دلاله على لزوم ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم. عن أبي برده عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان. قولي احنا كنا ايه كنا من أهل السفينة, كنا قاعدين في مكان اسمه بقيع بطحان, يعني لما نزلنا المدينة شافونا مكان نقعد فيه كان اسمه بقيع بطحان. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. كان كل واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يبعت لهم حد يصلي بيهم, ما فيش مكان يقعدوا فيه حول الايه حول المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعت لهم واحد كل مرة ايه يصلي بيهم, لحد ما في يوم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح ايه يصلي بيهم وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوافقني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمري فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل, يعني صلى العشاء متأخرا. قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم, فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا, إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم. طبعا أصحاب السفينة دولت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم جدا وقال وصرح بذلك, قال: والله لا أعلم أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. تخيلوا يا جماعة إن لقاء الناس المساكين الطيبين اللي مضحين لربنا يساوي فرحه عند النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. جعفر بن أبي طالب ده واحد من الناس, أخو علي بن أبي طالب ده واحد من الناس هاجر الحبشة من 13 سنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, وفضل متغرب 13 سنة سنين. الناس جايين شعرهم ابيض بقى عندهم اطفال, مين دول؟ ده ابني, ابنه بقى شاب. الستات اتغيرت, الرجال كبروا, الاطفال اصبحوا شباب. المجتمع اللي كان في الحبشة ده مجتمع اصبح مجتمع لوحده, وجاي معاه وفد اليمن. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم دول ودول الوحيدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم في غنائم خيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الايه من الغنائم. ابن حجر في شرح الحديث في البخاري بيقول ولم يكن ذلك من الخمس. ان كلمة انه قسمهم من الغنائم مش معناه انه اداهم من فلو من الخمس بتاعه, انما اعطاهم من الايه من الغنائم من غنائم الاصلية. ليه؟ لانها لهم تضحيات عظيمة في الدين, اللي هم جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب واهل السفينة جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم, فمنهم امرأة ذهبت الى زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة, فدخل عمر فطرق الباب. عمر رايح يزور مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في بيت مين؟ في بيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حفصة اللي هي بنت عمر. فرايح يزور النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بنته, يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايش في مين؟ ابنته. فبيدخل ويخرج عادي, فطرق الباب فسمع صوت امرأة غريبة. فعمر سأل مين دي؟ فحفصة قالت له فلانة. فقال من أهل السفينة الحبشية البحرية. يعني عمر بيعرف المرأة. فقالت نعم يا عمر. فقال نحن أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم منكم. لا احنا ضحينا وبذلنا وهجرنا وانتوا لسه جايين دلوقتي بقى جايين تاخدوا بعد فتره خيبه, ما تعرفوش احنا عايشنا قد ايه. فغضبت المراه قالت له انتوا اقرب لنا وصل منا ازاي. فغضبت المراه وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يقول عمر كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح, بل لهم هجره ولكم هجرتان. ان في ناس اشتغلت في الدين ومحدش عارف عنها حاجة, في ناس تعبت في الدين وكانت مستضعفين, في ناس بذلت في امر الله سبحانه وتعالى لا يعلم احد عنها شيء لكن الله يعلمها. حتى كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم كل الناس بتذكرهم واحنا بنذكرهم والتاريخ خلت ذكرهم, هؤلاء لهم هجرة وهؤلاء الذين بذلوا وضحوا لهم ايه؟ لهم هجرتان. ان اوعى تتخيل ان في عمل من الاعمال الصالحة هيضيع عند ربنا حتى لو مش مشهور حتى لو مش معروف. يقول ابو موسى بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي انا اصغرهم احدهما ابو بردة والاخر ابو رهم قال في بضع اما قال في 53 او 52 رجل من قومي فركبنا سفينه فالقتنا السفينه الى النجاشي بالحبشه فوافقنا جعفر بن ابي طالب واصحابه عنده فقال جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وامرنا بالاقامه ها هنا فاقيموا معنا. انما صلى بعد الحديبيه بعث قال للصحابة ايه تعالوا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتحت خيبر فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا فأعطانا منها وقال وما قسم لأحد غاب عن خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهؤلاء عرفانا بجميل هؤلاء. يعني أختم بهذا إن جماعة تضحيات لها أثمان. إن ما تتخيلش مطلقا إن أي تضحية بتعملها في دين ربنا حتى وإن لم يكن لها مكان عظيم عند الناس, حتى لو لم تعرف عند الناس, حتى لو لم يكن لها مشهد كبير عند الناس, إلا إنها لها مكان عند الله سبحانه وتعالى. ان المرأة لما بتتكلم على الهجرة وبتقول له وعمر مش اي حد, يعني تقول له انت احسن منا في ايه, انت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم جاهلكم وكان بيطعم جائعكم واحنا كنا بعيد. يعني الحديث مؤثر جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن اعجب شيء لنا وقفة فيه في المرة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ان التضحيات التي تبذل للدين, يعني خلينا نقف عند هذا, ان التضحيات التي تبذل للدين لا تضيع عند الله حتى وان لم يكن لها مردود مشهور او مردود في وسط الناس عظيم, حتى لو لم يشر اليهم بالبنان يعني حتى لو لم يعرف صاحب التضحية، لكن انتم متخيلين احساس النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول انا بالنسبة لي قدوم جعفر ابن ابي طالب زيه زي فتح خيبر. فتح خيبر يا جماعة ده يمثل سقوط اكبر حصن من الحصون التي تهدد دولة النبي صلى الله عليه وسلم. ان الراجل اللي بذل للدين وضحى للدين قيمته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله تساوي سقوط اكبر حصن من الحصون التي تهدد دولة الاسلام. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الرجال الذين يعملون الدين، وانظروا كيف ان الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بما نتعامل نحن به. احنا دايما بنتعامل ايه الكم بكام، تتساوي ايه، انت وراك كام، انت قيمتك قد ايه. انظروا كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اصلا بيعلن ذلك بيقول لهم انا فرحان بقدوم جعفر اكثر من ايه، النبي اصلا يحتفي به احتفاء شديد، ونبع سلام يصحح مفاهيم الصحابة، ونبع سلام يقف قدام عمر بن الخطاب يقول له انت ليك هجرة لكن هم لهم هجرتان، ونبع سلام يجعل لهؤلاء مكانة واضحة ان كل القبائل العرب وكل الناس اللي كانت في المدينة كان نفسها تخرج في خيبر، لان الله قال وعدكم الله مغانم كثيرة، ان كل الناس اللي كانت اللي اختفت عن الحديبية كانت قررت انها تخرج في خيبر، ولما جاءت غنائم خيبر كانوا متوقعين النبي صلى الله عليه وسلم هيعطي من للجميع، فإذا من وسلم يحكر غنائم خيبر على جيش خيبر فقط. ثم من المكان التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أنه يحصل إيه؟ أنه أسهم لهم في غنائم خيبر. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.